وفي فعله صلى الله عليه وسلم بهما مثلا يقتل عند أحمد مطلقا كما في المغني ويقتل عند الشافعي إذا لم يكن متوارية. وفي المنهل اختلفت المالكية في تأويله لأنه رأى عملا كبيرا. روى ابن القاسم عن مالك أنه كان بالنافلة واستبعده عياض غيره لحديث الباب. وروى أشعب غيره عن مالك أنه كان بضرورة لأنه لم يجد من يكفيها لأنه لم يجد من يكفيها. قال بعضهم لو تركها لأنه لم يجد من يكفيها. وقال بعضهم لو تركها لشغلته أكثر مما شغل بحملها. وقال قرطبي منسوخ وكذا في الدر المختار. ورجح الشامي وأن الدين لبيان الجواز فلم يبق مكروها في حقه عليه السلام ويكره في حقنا. وبسط في حاشية البخاري أجوبة على أهل الدين وكذا في حاشية الزينعي على الكنز. حدثنا محمد بن سلمة المرادي واخبرنا ابن ابي المخرمة عن ابي سليم الزرقي قال سمعت ابا قتادة الانصاري يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وامامة بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعا. قال ابو داود لم يسمع مخرمة من ابيه الا حديثا واحدا. حدثنا احد خلد اخبرنا عبد العلاء اخبرنا محمد بن ابن اسحاق عن سيد بن ابي سعيد المقبري عن عبد بن سليم الزرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر وقد جاء بلال للصلاه خرج الينا وامامه بنت ابي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم به مصلى وكنا خلفه ويدي مكانه الذي يبيت. قال فكبر وكبرنا. قال حتى اذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع قلا فوضعا ثم ركع وسجد حتى اذا فرغ من سجوده ثم قام قلا وردها في مكانها. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى برا من صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم وإبراهيم أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن منظر بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حدثنا احمد بن حنبل ومسدد وهذا رب قال اخبرنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا برد عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت واستفتحت. قال احمد فمشى فتح عليه ثم رجع الى مصلاه وذكر أن الباب كان بالقبلة. باب رب السلام للصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن زمير أخبرنا بن فضيل عن العمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة ويرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. قال إن للصلاة لشغلا. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا بان أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث وما حدث فلما حدث حدث ما قضى ماشي لا الحدث ما على وإن كظم وظلم فإلا ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء إن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام ربهما حدث. حدثنا يا خالد بن وهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثنا عن بكير عن نافذ صاحب العباية بن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. هذا لك حديث قتيبة. حدثنا عبد الله بن محمد الزبيدي واخبرنا زهير واخبرنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق فاتيته ويصلي على بعيري فكلمته فقال لي بيدي هكذا ثم كلمته فقال لي بيدي هكذا وانا اسمعه يقرا ويؤمي براسه قال فلما فرغ قال ما فعلت بالذي ارسلتك فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. حدثنا حسين بن عيسى الخراساني الدامغاني واخبرنا جعفر بن عون اخبرنا هشام بن سعد اخبرنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي به قال فجاءت الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عمر كفه وجعل بطنه اسفل وجعل نهره الى فوق. حدثنا عمر بن حنبل اخبرنا عبد الرحمن بن ابي رزيان عن ابي مالك بن الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاه ولا تسليم. قال احمد يعني فيما ارى ان لا تسلم ولا يسلم ولا يسلم عليه ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وفيها شاك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وفيها شاك. حدثنا محمد بن علي قال معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال اغرار لا غرار بي قال لا غرار بي تسليم ولا صلاة. قال ابو داود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفع. باب في تسمية العاقص في الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حكم الإكراه في الصلاة. حدثنا مسدد بن أخبرنا يحيى حاوى أخبرنا عبد الله بن شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن حجاج السواء حدثني حكم أبي كثير عن بلال بن أبي مروان كان أبا موسى بن معاوية بن حجوش بن قال صليت مع رسول الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصرة من أمر فقلت يرحمك الله ورمى لقوم من أمصارهم فقلت ما ذكرهم يا ما شاءكم تمرون إلي قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أنفالهم فعرفت أنهم يصدقوني. قال عثمان فلما رأيتهم يصدقوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وامي ما ضربني ولا طارني ولا سبني ثم قال ان هذه الصلاه لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا انما التسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله يدل على الرفق بالجاهل في حالة التعليم وأنك عندما تعلم الجاهل لا ينبغي أنك تعنف عليه أو أنك تنكمش في وجهه أو أنك تظهر السخط ما دام أنه فعل منك هذا الشيء جهل لا تأمل. وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما تكلم بالصلاة لا قال يا دور واللي ما تستحي وكذا لا قال ان الصلاه لا يصلح هو شيء من كلام الناس انما هو التسبيح. فكذا وكان ما تريد ان تنبه على اصل اثبات العلو ولا يلزم من اثبات العلو وجود الجهل لان الاشاعره يقول اذا اثبتتم

تقول التصحيح في رواية الحاكم. التصحيح؟ نعم، وانا واضح. متن التصحيح مثلا يعني للنساء. من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. من التصفيح أي التصفيح. حتى أمر الله إن أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال حضرت صلاة العصر ولم آتِ حضر أبا بكر ليصلي بالناس، ولما حضرت العصر أدنى بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فيسبح الرجال وليصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا وليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين في يمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة للصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبه مخصوصة. ما تزيد على الصفة هذه تضرب بأصبعين على الظهر؟ لا طبعا مش على حسب التمرين، كان بإسماء الإمام الغرض من التصفيق أو التصفيح للنساء هو تنبيه الإمام بأنه شهى. حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي بن محمد بن رافع قال أمرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق يعقوب بن عتبة بن الأقنس عن أبي غضبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني بالصلاة والتصفيق للنساء. ما شار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وقت. باب في مسح الحصى في الصلاة. يجوز الإشارة في الغرب. إيش؟ يجوز الإشارة باليد الغرب. اليد إيش؟ يجوز الإشارة بالأصابع في الغرب وباليد. الصلاة. بالأرض؟ لا، مش في الغرب. في الغرب. ما في مانع إذا قرأ السلام ما أشبه ذلك. باب في مسح الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن وائقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختصار الصلاة. قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته. باب الرجل يعني يعتمد في الصلاة على عصا. ايش؟ من فسره بالاختصار من الصلاة. ايش؟ من فسره بالاختصار من الصلاة. أن يضع اليد على خاصرته جاء في بعض التعليم لأنه من فعل اليهود. يكون هكذا خاصرة. ايش؟ بمعنى وش هو؟ ايش؟ الإنسان يتخسر في وقت الصلاة. أيوه. لأن من يعني الصلاة. نعم. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي وأخبرنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن عيسى قال قدمت الرقة وقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة.

قلنا السلام على الله قبل عبادي السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. السلام على الله قبل عبادك لمن عبادك السلام على الله السلام على الله على جبريل على ميكائيل لمن عبادك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. السلام على الله قبل عبادك لمن عبادك السلام على الله السلام على الله على جبريل على ميكائيل لمن عبادك. شو الشارع أي قبل السلام كمل على هذا لفظ قبل ظرف قال ميرا كذا وقال في سماعنا في المشكات وصحيح البخاري بفتح القاف وسكون وحده وقال في بعض النسخ منهما بكسر القاف وفتح موحده ويؤيدهما وقال في روايه البخاري لفظ السلام على الله من عباده هكذا نقل القاف. كل شيء صلى الله عليه وسلم على الله قبل عباده يعني من عباده يعني قبل معنى عباده السلام على الله قبل عباده.

ويتروا في باب الرفع من السجود. قال ابن عبد الملك: نائنا أن يعتمد الرجل على يديه إذا نام في الصلاة. حدثنا بشر بن هلال أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال سعد نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أخبرنا أبي حار أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكي ولا يدي اليسرى وقاعد من الصلاة. فقال هارون بن زيد ساقطا على شق الأيسر ثم اتفقا فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. ايش؟ كيف لا يحركها؟ يشير بالسباب ولا يحركها؟ لا يسأل ايش تقول؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بالمصباح في الدعاء ولا يحركها. واضح. ولا يحركها يعني كتب الحركة. يعني ما يحرك الأصبع بس يشير بالسبابة هكذا. ولا ما يقول. إلا أن يقول المصباح. ايش؟ يعني قلنا يسلم ويشير. لا هو التحريك جاء في بعض الأحاديث ما يحركها. استمر يا شيخ ولا ما يستمر؟ لا لا بس عند التشهد فقط. باب في تخفيف القعود. بركة شم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف القعود. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الفرض. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم. باب في السلام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حاء أخبرنا سفيان حاء أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة حاء أخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص حاء أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي وحاء أخبرنا تميم بن منتصر قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي. ربما مرسوخ بظل الطاع. قال الشارع بفتح الطاع والنار. لا تقدم النبي ضمه يمكن وجه لما روه النبي التنافسي ضم الطاء فتح النون لكن ما يفعل كلام. نعم يمكن وجه. وأخبرنا تميم عندك شيء المطابع طيب النون نعم تنافسي نصفة ثاني شكل شكل ايش بضم الطاء تنافس ضم الطاء نعم لما روه تنافسي بضم الطاء وفتح النون كسر الفرق تنافسي هذا المعروف. نعم لا يشتغل ربطه يمكن له وجه. وأخبرنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حام حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا إسرائيل كلنا نبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود: وهذا له حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه وعن قمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق. حدثنا عبد بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كوين عن قمة بن وائل عن أبيه قال: